وكأنهم شكوا في الأمر في هذا القطيع هل يأخذونه أو لا. فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه. يعني قال جعلوني سهما منه تطيبا لقلوبه حتى يطمئن وتستقر نفوسه. ثم قال للذي قرأ على الذي بفاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية, فأقره على أنها رقية يقرأ بها على المريض فيشفى بإذن الله. ولكن لابد للدواء من حذق في المداوي ومن نفع في الدواء ومن محل قابل. الفاتحة نفسها لا شك أنها رقية, لكن يبقى الراقي الذي يقرأها هل عنده إيمان ويقين بأنها استنفع؟ ربما يقول قائل أنا أقرأ نجرب نشوف هل تنفع أو لا. هذا لا يمكن أن تنفع, لا بد من إيقان بأنها استنفع بإذن الله. أيضا المقرو عليه المحل لا بد أن يكون قابلا مؤمنا بأنها ستنفع. أما إذا كان شاكا في ذلك فإنها لا تنفع. فهنا ثلاثة أشياء: قارئ ومقروء عليه ومقروء به. المقروء به هي الفاتح, والقارئ من يتلوها, والمقروء عليه المريض. لا بد أن تكون الشروط وافية. فلا يقول أن قائل إننا نقرأ بفاتحة الكتاب على المرضى ونكررها ولا يحصل نفع. نقول ليس البلاء في الفاتحة, البلاء إما في القارئ وإما في المقروء عليه. هذه السورة لولا شرفها وعظمها ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره دون الفاتحة ما صح الصلاة. لا بد أن تقرأ الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في صلاته, وظاهر حديث عائشة أنه لا يقرأ البسملة لأنها تقول يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين, فهو لا يشهر بالبسملة لأن البسملة ليست من الفاتحة, لا تعد من آيات الفاتحة. فهكذا في المصحف, في المصحف مرقم على أنها من آيات الفاتحة, وهذا قول ضعيف جدا. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي دلت عليه السنة أن البسملة ليست من الفاتحة ولا تحسب من آياتها. أول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين, الثانية الرحمن الرحيم, الثالثة مالك يوم الدين, الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين, الخامسة اهدنا الصراط المستقيم, السادسة الصراط الذين أنعمت عليهم, السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا دلت السنة القولية والفعلية. أما القولية فقد روى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل, ولم يذكر البسملة. أما السنة الفعلية فقال أنس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا آخر, لأنهم لا يجهرون بها. ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها كبقية آياته, قد يقول قائل ليش ترقم بالمصحف على أنه من آياتها؟ نقول هذا أول من طبع المصحف كان على مذهب من يرى أن البسملة من الفاتحة تعدها من آياتها. قالت رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص أو لم يشخص رأسه ولم يصلي، يعني ما يرفع ولا ينسب، يجعله حيال ظهره، وظهره أيضا لا يخفضه ولا يقوسه، يجعله مستويا. حتى قال بعض الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يمد ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، فيجعل الظهر والرأس مستويين، لا يرفع رأسه ولا ينزل. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه ينزل رأسه عن ظهره فغلط، بعضهم يرفع هكذا غلط، بعضهم يهصر ظهره هصرا شديدا حتى لو صب عليه الماء لدرج، هذا غلط. السنة التساوي. ولهذا قالت: لم يشخص رأسه ولم يسوّه، ولكن بين ذلك. وياتي إن شاء الله بقية كلام الأحاديث. اللهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا الرفع من الركوع يجب فيه الطمأنينة كما تجب في الركوع، خلافا لبعض الناس الذين تجده إذا رفع من الركوع سجد مباشرة، وهذا غلط. هذا لو صلى 1000 مرة على هذا النحو فصلاته باطلة مردودة، ولو مات على هذا مات وكأنه لا يصلي والعياذ بالله. فلا تغتر بما يفعله بعض الجهال من حين يرفع من الركوع يسجد على طول، غلط، غلط عظيم. هذا يعني أنه يموت وهو لا يصلي والعياذ بالله. فالواجب أن تطمئن إذا رفعت من الركوع كما تطمئن في الركوع تماما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل القيام بعد الركوع طوله كطول الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد السجدة الأولى لم يسجد الثاني حتى يستوي قاعدا، وهو الجلوس بين السجدتين، وهو أيضا مما يخل به بعض المصلين، تجده من حين ما يرفع من الركوع على طول يسجد، وهذا غلط. من حين ما يرفع من السجود الأول يسجد الثاني على طول، وهذا غلط. هذا الذي يفعل ذلك لا صلاة له، ولو مات مات وهو لم يصلي في الحقيقة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي لا يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. كيف تلعب؟ هذا لعب. ذكر لي بعض الإخوة أن رجلا دخل مسجدا في ليلة من ليالي رمضان وكان الناس في الأول يسرعون إسراعا عظيما في التراويح، دخل معهم ومشى مع الإمام. يقول فلما انصرف إلى بيته ونام رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد ووجد الناس يرقصون كأنما يلعبون بآيات الله، فلا بد أن تسجد السجدة الأولى ثم ترفع وتجلس بين السجدتين بطول السجود، ثم قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني إذا جلس بين السجدتين افترش الرجل اليسرى جعلها تحت مقعدته ونصب اليمنى على يمينه وأصابع اليمنى إلى الأرض. وهذا هو المشروع في جلسة ما بين السجدتين في كل صلاة. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، تريد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التحيات كل ركعتين. يستثنى من ذلك الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم، ثم قام إلى التاسعة وصلى التاسعة ثم تشهد وسلم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان في صلاته على عقبيه، ينصب رجلين قائمة هكذا ويجلس على العقبين، هذه عقبة الشيطان. وإنما سماها عقبة الشيطان لأن الإنسان الذي يجلس على هذه الصفة لا يطمئن، تتعب القدم فلا يطمئن، فصار فسماها عقبة الشيطان. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني في السجود، السجود ارفع الذراعين وجافي المرفقين عن الجنبين واعتدل في السجود ولا تفترش افتراش السبع، وإنما قال افتراش السبع تقبيحا لهذه الفعلة حتى ينتهي الإنسان عنها. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله مع حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه تعتبر هي الأحاديث الجوامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي أنه قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وكان في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أبلغكم حفظا لها. ولا حرج على الإنسان أن يقول أنا أعلمكم أنا أحفظكم أنا أفهمكم، إذا كان لا يقصد الفخر والخيلاء، وإنما يقصد أن ينتبه الناس لما يقول. وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله أن يقولوا مثل هذا، بل حتى الصحابة كما في حديث ابن حميد هذا، وكما قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لا رحلت إليه. فإذا لم يكن قصد الإنسان الفخر والخيلاء والتعاظم على الناس، وإنما قصده أن يبين الواقع حتى يحفظ عنه، فهذا لا بأس به. ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى حذو منكبيه، يعني عند تكبيرة الإحرام، وأنه إذا ركع مكن يديه من ركبتيه، يعني وضع اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وإذا سجد على كفيه غير مفترش ولا قابض لهما، يعني معناه ما يضع الذراع على الأرض ولا يقبض الذراع إلى الصدر، وإنما يرفع الذراعين ويجافيهما عن الصدر. وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وإذا جلس في التشهد الثاني نصب اليمنى وأخرج اليسرى من تحتها، وهذا يسمى تورقا. وأنه إذا سجد يستقبل بأصابع رجليه القبلة، ليس يجعل أطراف الأصابع على الأرض، يعني أصابع الرجلين، بل يهسر الرجل قليلا حتى تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، وهكذا أيضا في اليدين تكون أصابع اليدين متجهة إلى القبلة، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يجعلها يمينا وشمالا أصابع اليدين، وبعض الناس من شدة المجافات يجعل رؤوس الكفين إلى اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين، كل هذا خلاف السنة. السنة أن تجعلها مستقبلة القبلة ممدودة. فهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ساقها أبو حميد في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مواضع رفع اليدين في الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أصح ما ورد في هذا الباب. ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه، إما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه، كل هذا جائز. الثاني إذا كبر للركوع يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه. الثالث إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. الرابع إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول ووقف رفع يديه، قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهذه أربعة مواضع كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه فيها. وبهذا نعرف أن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع غير محفوظ، يعني ليس بصحيح. قال ابن القيم وهذا وهم من الراوي، أراد أن يقول كان يكبر كلما خفض وكلما رفع فوهم وقال كان يرفع يديه، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد جزم رضي الله عنه بأنه لا يفعل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل ذلك في السجود. وفي هذا أيضا دليل على أن رفع اليدين عند القيام من التشهد ليس كما توهمه بعض الناس يرفع يديه وهو قاعد، فإن هذا من الغلط من فهم السنة خطأ، بل كان يرفعهما إذا قام واعتدل رفع يديه. وإننا بهذه المناسبة نود أن نحذر صغار طلبة العلم من أن يفهموا السنة على غير المراد بها سواء كانت قولا أو فعلا، وأن لا يتسرعوا في هذا الأمر، لأنهم إذا تسرعوا في هذا الأمر من غير مراجعة كلام العلماء في المصنفات أو كلام العلماء من أفواههم حصل منهم ضلال وإضلال، والأمر ليس بالهين. من ذلك ما توهمه بعض طلبة العلم من كون الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه عند القيام، فظنوا أن المعنى أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحبه، وهذا غلط، بل كانوا يفعلون ذلك من التراص، يرص بعضهم بعضا إلى أن يمس الكعب الكعب. وقال بعض العلماء المعنى أنهم يحاذون الصفوف بالأكعب، بمعنى أن كل واحد منهم ينظر إلى كعب صاحبه فيلصقه به من أجل أن لا يتقدم عليه أو يتأخر. وأما ما ظنه بعض الناس إن المعنى يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، فهذا غلط على السنة وغلط في فهم المراد، وخطر على الإنسان أن يفسر الشيء بغير المراد به. لو كان المراد التفريج لكان هم يعبرون به، فقال كان الرجل يفرج بين رجليه، ثم إنه إذا فرج بين رجليه حصل فضاء بين المناكب، تتباعد المناكب، ثم إذا فرج بين رجليه وكان ممن يلبس البنطلون كما يوجد في كثير من العمال، إذا رأيت الصف رأيته على وجه كريه، يعني مستكره، يكون كأنهم أعواد خشب مصفوهم بعضها إلى بعض. فالمهم أنني أحذر غاية التحذير من فهم النصوص على غير المراد بها، وأقول الحمد لله تأن وأنت في بلد فيه علماء والحمد لله. هل كان العلماء يحثون الناس على هذا؟ ما علمنا هذا. لذلك يجب فهم القرآن والسنة القولية والفعلية على المراد بها حتى يكون الإنسان على بصيرة. استثنى بعض العلماء من السجود سجدة التلاوة، قال إذا قرأ المصلي سجدة ثم أراد أن يسجد فليرفع يديه قياسا على الركوع، قالوا لأن الركوع هوي من قيام، وسجود التلاوة هوي من قيام، ولكن هذا قياس في مقابلة النص لا عبرة به. فسجود التلاوة كغيره سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لا ترفع الأيدي فيه، حتى لو أن الإنسان سجد من قيام لا يرفع يديه، لعموم قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود. والله موفق. هذه أيضا غلط، هذه ما يفعل طلبة العلم، يفعلها الجهال. إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه كأنه يدعو، وهذا غلط، ما أحد من العلماء قال بهذا، لكن الظاهر أن العوام أخذنا من كون بعض الناس يقنت في صلاة الفجر، وإذا رفع رأسه وقنت رفع يديه، فظنوا أنه سنة في كل وقت، وهذا أيضا من الغلط. فمن رأى منكم أحدا يعمل هذا العمل فلينصحه بهدوء، لا ينكر إنكارا، لأن بعض الناس جاهل معفون عنه، لكن يرشد ويقول يا أخي ترى هذا بدعة، إذا قل سمع الله لمن حمده ارفع يديك كما ترفعهما عند التكبير ثم ضعهما على صدرك. والله موفق. المؤلف رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، متفق عليه. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. بقى الحين طويل الفصل الثاني. من هذه الأحاديث في بيان شيء من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك أنه في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يسجد لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني إذا قام إلى الثانية جلس ثم قام، وإذا قام إلى الرابعة جلس ثم قام. هذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مستحبة أو لا، فمنهم من قال إنها غير مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك لما كبر، فإن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان من الوفود، والوفود إنما كانوا في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم. قالوا ويدل لهذا أنه إذا أراد أن ينهض من هذه الجلسة اعتمد على يديه، وهذا يدل على أن عليهما شيئا من المشقة. وهذا يدل على أن عليه شيئا من المشقة، فلا تكون مستحبة، وإنما أتى بها حسب الطبيعة، فإن الإنسان إذا كان ثقيلا يحتاج إلى أن يجلس لينهض. ومنهم من قال إنها سنة مطلقا، يعني أن الإنسان يجلس إذا أراد النهوض إلى الثانية أو إلى الرابعة على كل حال. ومنهم من فصل وقال إن احتاج إليها لكونه كبير السن أو في ركبه وجع أو مريضا أو ما أشبه ذلك فإنه يجلس للراحة، لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن كان نشيطا فلا يجلس، وهذا القول هو أصح الأقوال، أنها عند الحاجة إليها سنة، وعند عدم الحاجة ليست بسنة. ويدل على أنها غير مقصودة أنه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها، وكل أفعال الصلاة المقصودة لها تكبير قبلها أو وبعدها. ويدل لهذا أيضا أنه ليس فيها ذكر مشروع، لا دعاء ولا تسبيح ولا شيء. فهذا القول قول وسط بين من يرى أنها ليست بسنة مطلقا وبين من يرى أنها سنة مطلقا، وهو اختيار صاحب المغني رحمه الله الموفق، واختيار ابن القيم في زاد المعاد. وبذلك تجتمع الأدلة. أيضا في هذه الحديث أين يضع الرجل يديه بعد القيام من الركوع، هل يرسلهما أو يجعلهما على صدره؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الأفضل أن يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، حتى بالغ بعضهم وقال لو وضع اليمنى على اليسرى لكان مبتدعا. ومنهم من قال إن السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى، لأن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قالوا وهذا عام، لكن من المعلوم أنه في حال الركوع يضع اليدين على ركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا القول هو الراجح، بل هو المتعين أن الإنسان إذا قام من الركوع يفعل كما قبل الركوع، يضع اليمنى على اليسرى على صدره. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أصحابه أنه نص على التخيير، قال إن شاء أرسل وإن شاء قبض، وكأنه رضي الله عنه لم يكن الحديث عنده صريحا، يعني حديث سهل بن سعد إن كان قد بلغه وهو الأقرب، وإن لم يبلغه فهو معذور على كل حال القول الراجح أن الإنسان بعد الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل الركوع. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا إبهاميه أذنيه ثم كبر. رواه أبو داود. وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن رفاعة بن رافع قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل. فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي. قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك. فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. فإذا سجدت فمكن السجود. فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. هذا لفظ المصابيح. وروى الترمذي والنسائي معناه. وفي رواية للترمذي قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد. فأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وعن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وفي رواية فهو خداج. رواه الترمذي. وعن سعيد بن الحارث بن المعلى قال صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق. فقال تكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن علي بن الحسين مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى. رواه مالك. وعن علقمة قال لنا ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال أبو داود ليس هو بصحيح على هذا المعنى. وعن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخرة الصفوف رجل فأساء الصلاة، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث مرت علينا بمعانيها، فيها ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس فيها أشكال ولله الحمد، إلا حديث مسعود أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولم يرفع بعد ذلك. وقد أخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال إنه لا رفع إلا في التكبيرة الأولى، لكن هذا يرده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أصح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في 4 مرات: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فهو أصح من هذا وفيه إثبات، وهذا فيه نفي على أن هذا الحديث أضعافه كثير من الحفاظ رحمهم الله، وقالوا إنه لا يصح. فرفع اليدين عند التكبير في 4 مواضع في الصلاة: في الجنازة ترفع يديك عند كل تكبير، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا في تكبيرات العيد الزوائد ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام والست التي بعدها، وفي الثانية إذا قمت من السجود ستكبر لكن لا ترفع، فإذا كبرت الزوائد وهن 5 فارفع يديك عند كل تكبير. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ بعد التكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، فإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي رواية للشافعي: والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا من جاء منك ولا ملجأ إلا إليك، تباركت. وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان الاستفتاح، يعني الذي يستفتح به الصلاة، وهو أنواع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين. من ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت إسكاته، يعني يسيرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد عنها غيرك، لما أعرف أو لما أعلم عنك من حرصك على العلم. فكان رضي الله عنه حريصا على العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر سكت. وكان أبو هريرة فقيها، يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسكت فلا يقول شيئا، لا بد أنه يقول شيئا. فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما قال سكوتك أن لا تقول شيئا، قال: ما تقول؟ فجزم بأنه يقول شيئا، لكنه يسر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا أشد ما يكون من التباعد، ما بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والمراد أن يجنب الله الإنسان الخطايا ويبعدها عنه كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي، وفي لفظ من الخطايا: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نقني منها، اجعلني نقيا منها، لا يعلق بي شيء منها، ولا يلحقني شيء منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه الدنس ولو كان خفيا. الثوب الأسود ما يتأثر بالوسخ إلا إذا كان الوسخ كثيرا. الأبيض أدنى نقطة تبين فيه، فقال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي اجعلني نقيا من الذنوب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. التنقية قبل ثم الغسل ليتمم التنقية. بالماء معروف، الثلج معروف وهو الذي يتساقط في البلاد الباردة من الجو، يتساقط مثل القطن. والبرد هو المطر الذي ينعقد ثلجا صلبا، ليس كالثلج الذي يتساقط بل هو صلب. ويقول العلماء بهذا الشان إن المطر ينزل من السحاب ماء، لكنه يلتقي بطبقة ثلجية جدا جدا وهو ينزل من بعد، فإذا مر بهذه الطبقة الثلجية جدا جدا انعقد على طول وصار بردا. وربما تتلاقى النقط، نقط الماء، فينضم بعضها إلى بعض ويكون البرد كبيرا. ولذلك تجد البرد الكبير تجده مضلع، تحس بأنه طبقات، لأن أول نقطة تجمد ثم تلصق بها الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة بإذن الله عز وجل. ولهذا سبحان الله أكثر ما يكون الثلج في الخريف أو في الربيع، لأن الطبقة العليا باردة جدا. الآن مثلا في الطائرات أحيانا يقول لك الكابتن أو المضيف، يقول نحن الآن في طبقة برودتها 25 تحت الصفر، وفي الأرض ربما تكون 40 فوق الصفر. وسبحان الله العظيم، هل جو هذا في آيات بينات عظيمة من آيات الله تعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء معروف أنه ينظف، ولكن ما الحكمة أنه يقول الثلج والبرد؟ قال العلماء الحكمة لأن الذنوب آثارها حرارة يعذب فيها الإنسان بالنار، والنار حارة، فكان من المناسب أن يكون غسل الذنوب بالماء المنقي وبالثلج والبرد المبرد. وهذا يدل على كمال بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو رجع الأمر إلى عقولنا القاصرة لقلنا الماء الحار أنظف، لكن القضية ليس ثوبا ينظف، ذنوب تحملها الإنسان تحتاج إلى تنظيف وإلى مقابلة الحرارة، حرارة النار التي يعذب بها ببرودة. المهم الآن لنا أن نقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني الوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نقول هذا. هل لنا أن نقول شيئا آخر؟ نعم لنا أن نقول شيئا آخر، وهو ما يعرفه أكثر الناس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الأخير أكثر عامة المسلمين على هذا، لأنهم لا يعرفون إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أيهما أفضل، هذا أو حديث أبي هريرة اللهم باعد؟ الصواب أن كل منها فاضل، وأنك أحيانا تستفتح بحديث أبي هريرة وأحيانا بهذا الحديث. هذا الحديث كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر به من أجل أن يتعلمه الناس، يعني أن عمر كان يقول جهرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني سبحانك اللهم وبحمدك أفضل من حديث أبي هريرة من 10 أوجه، ولكن قوله رحمه الله في هذا ضعيف، فالصواب أن كل منهما حسن وفاضل، وأن الأفضل أن تقول بهذا مرة وهذا مرة. من جهة السند والصحة حديث أبي هريرة أسند وأصح لأنه في الصحيحين، وحديث سبحانك اللهم وبحمدك في غير الصحيحين، لكن مع ذلك هو ثابت، ثابت عن عمر موقوفا وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذان صنفان من أدعية الاستفتاح. هناك ثالث وهو ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر. هذا الاستفتاح ذكر كثير من المصنفين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به في صلاة الليل، لأن صلاة الليل يطلب فيها التطويل، فكان يستفتح بهذا الاستفتاح الطويل، كما أنه يستفتح في صلاة الليل باستفتاح آخر وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه أربعة أنواع: اثنان في الفريضة واثنان في صلاة الليل، لكن لا تجمع بين استفتاحين، إنما خذ واحدا مرة والآخر مرة أخرى. والله موفق. لا إله غيرك بس قف، لا تقل لا معبود سواك، لأن لا إله غيرك هي معنى لا معبود. هذا نقول لا إله غيرك أي لا معبود حق سواك، فلا حاجة لك. وينبغي للإنسان إذا وردت السنة بشيء أن لا يزيد عليه، لأنه لو كان خيرا لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى به، كما أن قوله وتعالى جدك أي عظم شأنه، وليس المعنى أن كما يظن بعض العوام، لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وفق. لا بأس، كله جائز، المسألة على أفضل فقط. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود. وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا، وذكر في آخره من الشيطان الرجيم. وقال عمر رضي الله عنه: نفخه الكبر، ونفثه الشعر، وهمزه الموتة. وعن سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصدقه أبي بن كعب. رواه أبو داود. وروى الترمذي وابن ماجة والدارمي نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، هكذا في صحيح مسلم. وذكره الحميدي في أفراده، وكذا صاحب الجامع مسلم وحده. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي. وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذكر الحديث مثل حديث جابر، إلا أنه قال: وأنا من المسلمين، ثم قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، ثم يقرأ. رواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أنواع من الاستفتاحات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو سنة، لكن الاستفتاح لا يجمع بين صفتين منه، بل إما هذا أو هذا. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكتتين، السكتة الأولى إذا كبر يعني للإحرام، وهذا هذه السكتة هي سكتة الاستفتاح والتعوذ والبسملة، وسكتة إذا قال ولا الضالين. وهذه السكتة حكمتها والله أعلم لأجل التفريق بين فرض القراءة ونفلها، لأن الفاتحة فرض وما بعدها نفل، ومن أجل أن يتراد النفس، ومن أجل أن يشرع المأموم في الفاتحة ويكملها ولو كان الإمام يقرأ. وهي سكتة ليست بالطويلة. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنها تكون بمقدار قراءة المأموم الفاتحة فهذا ليس له دليل، ولكن نقول يسكت قليلا ثم يستأنف ويقرأ السورة التي بعد الفاتحة. واعلم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات في الصلاة وصح عنه فإنه حق، فما أمكن جمعه فليجمع، وما لم يمكن جمعه فليقال هذا مرة وهذا مرة. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،